الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، التفسير الموضوعي الميسر لسورة طه. وطه حرفان من حروف الهجاء التي تبدأ بها السور، وليست اسما من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كما يعتقد ويظن بعض الناس. طه حرفان كسائر الحروف كألف لام ميم وألف لام ميم صاد وغيرها من الحروف، سميت بطه لافتتاحها بهذين الحرفين. وورد عن عبد الله بن مسعود كما سمعنا مرارا أنه قال أن بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول من السور التي نزلت في أول الإسلام، من أول ما تعلم الناس من القرآن، ولهن فضل لما فيهن من القصص وأخبار الأنبياء والأمم، كذا قال الحافظ في الفتح. سورة طه كما ورد في حديث أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن، البقرة وآل عمران وطه. قال القاسم أحد رواة الحديث: فالتمستها فوجدتها الحي، أو وجد إنه الحي القيوم. سورة طه الإسلام سعادة لا شقاء، ويمكن تقسيمها إلى خمسة أقسام. أولا القرآن تنزيل الله للتذكرة وإسعاد الخلق، ثم قصة هذا من الآية الأولى للثامنة، ثم قصة موسى عليه السلام واستغرقت من 9 لـ 98، يعني حوالي 90 آية من السورة، ثم عودة إلى القرآن وأهوال يوم القيامة وأحوال الناس فيه من 99 لـ 114، ثم السعادة في اتباع الوحي والشقاء في مخالفته من 115 لـ 129، أخيرا من 130 إلى 165 بيان سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا وهلاك من كفر به. نبدأ القسم الأول، القرآن تنزيل الله للتذكرة وإسعاد الخلق، أول 8 آيات من هذه السورة. لماذا أنزل القرآن؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. نزل القرآن لإسعاد الخلق، يذكرهم بما ينفعهم من أمر دينهم ودنياهم. طه من جملة الحروف المقطعة المفتتح بها كثير من السور، والله أعلم بمراده بذلك، وليست اسما للنبي صلى الله عليه وسلم كما يظن بعض الناس. ما أنزلنا عليك القرآن، يعني ما ورد حديث صحيح أصلا يدل على أن طه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. ما أنزلنا عليك القرآن يا محمد صلى الله عليه وسلم لتشقى، لتتعب بما فعلت بعد نزوله من طول قيامك بصلاة الليل، ولا ليكون سببا في إرهاق نفسك أسفا على إعراض قومك عن الإيمان به، فما جعله شقاء ولكن جعله رحمة ونورا ودليلا إلى الجنة. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، القرآن لإسعاد الخلق. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا، لكن أنزلناه تذكرة عظة لمن يخشى، لمن يخاف الله، فالذين ينتفعون به هم الذين يخشون ربهم سبحانه وتعالى، والذين يتذكرون به هم الذين يخشون ربهم عز وجل. هذه أول 3 آيات من الآية 4 لـ 8، بيان أن من خلق سبحانه وتعالى هو من يشرع، هو من ينزل القرآن. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. تنزيلا، هذا الكتاب حال كونه تنزيلا، ممن خلق الأرض والسماوات العلى، السماوات المرتفعة، فهو قرآن عظيم لأنه نزل من عند رب عظيم. الرحمن سبحانه وتعالى على العرش، والعرش سرير الملك، على العرش استوى، على وارتفع على العرش علوا يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته. له سبحانه وتعالى ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما من المخلوقات وما تحت الثرى، الثرى التراب الندي، وما تحت الثرى، له كل ذلك خلقا وملكا وتدبيرا، هو ملكه وهو خالقه وهو الذي يدبر أمره، لا إله إلا الله. وإن تجهر أيها الإنسان بالقول في ذكر أو دعاء فالله غني عن الجهر به، فإنه يعلم السر الكلام الخفي وأخفى من السر ما في القلب ولم ينطق به، فلا تجهد نفسك بالجهر. وقيل السر ما خطر على القلب وأخفى ما لم يخطر، ما لم يخطر أصلا قلب يعلمه. الله لا إله إلا هو، لا معبود بحق غيره، له الأسماء الحسنى البالغة الكمال، البالغة الكمال في الحسن. هذه مطلع الصورة، القرآن ومنزل القرآن سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك شرع في بيان قصة موسى، وكان الكلام فيها على 6 محاور. قصة موسى من 9 لـ 98، 90 آية في قصة موسى عليه السلام. أولا تكليم الله موسى وتعريفه به وأمره بعبادته من 9 إلى 16، من الآية 9 إلى 16. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاني من قومه الإعراض، جاءت تسليته بقصة موسى عليه السلام. وعلى فكرة أي داعي إلى الله يرى قصة موسى عليه السلام فعلا سيصبر لما يعرف ماذا لاقى موسى عليه السلام من بني إسرائيل. ما فيش حد جادل وعاند وكفر وأعرض واستكبر كما استكبر وأعرض بنو إسرائيل، الملاعين بنو إسرائيل. هؤلاء بنو إسرائيل أتعبوا موسى عليه السلام، عالجهم سنين طويلة، ولكن سبحان الله أشد الناس عداوة للذين آمنوا. قال: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وهل أتاك حديث خبر موسى عليه السلام، موسى بن عمران، إنه رأى نارا حين عاين نارا في سفره فقال لأهله لامرأته امكثوا أقيموا هنا في مكانكم هذا في مسيره من مدين إلى مصر، امكثوا إني آنست أبصرت نارا لعلي آتيكم منها بقبس شعلة في رأس فتيلة أو عود تستدفئون بها أو أجد على النار هدى، يعني أجد هاديا يدلني على الطريق. وكان أخطأ الطريق لظلمة الليل. فلما جاء النار نودي، نداه الله سبحانه وتعالى بقوله يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك، انزع نعليك، إنك بالوادي المقدس المطهر المبارك المسمى طهوة وأنا اخترتك اصطفيتك يا موسى من قومك لتبليغ رسالتي فاستمع لما يوحى إليك إنني أنا الله لا إله إلا أنا لا معبود بحق غيري فاعبدني وحدي وأقم الصلاة وأدي الصلاة على أكمل وجه وأقم الصلاة لذكري لأجل ذكرك إياي، لأن ذكره تعالى أجل المقاصد وهو عبودية القلب وبه سعادة القلب. فشرع الله للعباد أنواع العبادات التي المقصود منها إقامة ذكره وخصوصا الصلاة. وانا عايزك تستحضر معايا المشهد ده لما ربنا سبحانه وتعالى يتكلم بنفسه ويكلم موسى مباشرة، ذكر له أمرين: أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. الله، هذا يظهر لك ما معنى كلمة صلاة لأولئك الذين ينشغلون عن الصلاة أو لا يخشعون فيها أو لا يؤدونها بحقها أو يتركون نوافلها والقيام الليل منها. الصلاة يا أخواني عمود أساسي في هذا الدين، بل هي الأساس بعد التوحيد. إن الساعة آتية أكاد أخفيها، الساعة آتية لا محالة وواقعة، أكاد أخفيها عن الناس فلا يعلم وقتها مخلوق. ويظهر لهم قرب الساعة بعلامات الساعة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها، أكاد أخفيها لتجزى فيها في يوم الساعة في يوم القيامة كل نفس بما تسعى به من خير أو شر، فلا يصدنك لا يصرفنك عنها، عن الإيمان والتصديق بها والاستعداد لها بالعمل الصالح، لا يصدنك عنها من لا يؤمن بها، لا يصدنك عنها من لا يؤمن بها من الكفار واتبع هواه ما تهواه نفسه من المحرمات فتردى فتهلك. احذر من صحبة هؤلاء أو اتباع هؤلاء، لأنهم يصدونك وينسونك اليوم الآخر. فدائما نبحث عن الذين يقربوننا إلى الله ويذكروننا اليوم الآخر. هذا هو الشق الأول في بيان تكليم الله لموسى وتعريفه به وأمره بعبادته من 9 إلى 16. ثم من 17 إلى 44 بعثة الله موسى عليه السلام. أولا آية العصا وإرسال موسى عليه السلام إلى فرعون من 17 إلى 24. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. وما تلك التي بيمينك يا موسى؟ والاستفهام للتقرير ليرتب عليه المعجزة فيها، يعني يلفت نظر ما في يده ويعرف أنها عصا. قال هي عصا أتوكأ أعتمد عليها عند الوثوب والمشي، وأهش بها على غنم. أهش الناس تفهمها على غير معناه، يظنون أهش يعني أقول هش أو هش. أهش يعني أخبط ورق الشجر، هو في قراءة أهش لكن أهش غير أهش. أخبط ورق الشجر، أهش بضم الهاء يعني أخبط ورق الشجر بهذه العصا ليسقط فتأكله الغنم. أهش بها على غنم يعني أخبط ورق الشجر بها لكي يأكل غنمي، ولي فيها مآرب منافع وحوائج أخرى غير ما ذكرت كحمل الزاد والسقاء وطرد الهوام حشرات. ومن أدب موسى عليه السلام أن الله لما سأله عما في يمينه وكان السؤال محتملا عن السؤال عن عينها أو منفعتها أجابه بعينها ومنفعتها، وهذا من الأدب لا يحجب الإجابة المتوقعة. ثانيا يأنس بمزيد الكلام مع ربه عز وجل. قال ألقها يا موسى، ألقي عصاك. فألقاها موسى فإذا هي حية ثعبان عظيم تسعى، تمشي على بطنها بسرعة وخفة كسرعة الثعبان الصغير المسمى بالجان المعبر به فيها في آية أخرى. الثعبان الكبير نوع اسمه الجان لأنه سريع الحركة كأنه جن. قال الله لموسى عليه السلام خذها، خذ العصا ولا تخف من انقلابها حي، سنعيدها سيرتها الأولى أي سنردها عصا كما كانت حالتها الأولى سيرتها الأولى. واضمم يد، هذه آية، الآية الأولى نلقي العصا تصير ثعبانا حية تسعى جان. واضمم يدك اليمنى بمعنى الكف، ضع كفك إلى جناحك إلى جنبك الأيسر تحت العضد إلى الإبط، تحت العضد إلى الإبط وأخرجه، هذا معنى الجناح، الجنب الأيسر تحت العضد إلى الإبط وأخرجها تخرج خلاف ما كانت عليه. كان موسى عليه السلام كان فيه سمرة فتخرج على خلاف ما كانت عليه من الأدمة من السمرة فتكون بيضاء من غير سوء من غير مرض من غير برص، تضيء كشعاع الشمس تغشى البصر، آية أخرى يخرج يده تضيء جدا كأنها شعاع شمس، علامة ثانية لك، آية أخرى ودلالة أخرى على أنه يفعل خوارق العادات التي لا تكون إلا من نبي مرسل من عند ربي. وإذا أراد عودها إلى حالتها الأولى ضمها إلى جناحه وأخرجها فتعود. وقد رأيناك هاتين العلامتين لنريك يا موسى من آياتنا الكبرى العظمى الدالة على صحة رسالتك، فيطمئن قلبك ويزداد علمك، ولتكون حجة وبرهانا لمن أرسلت إليهم فرعون وملئه. اذهب رسولا إلى فرعون ومن معه، إنه طغى، جاوز الحد في كفره والتمرد على الله عز وجل حتى ادعى الإلهية، جاوز الحد في كفره والتمرد على الله حتى ادعى الإلهية. من الآية 25 لستة 36 بدأ موسى عليه السلام يستعين بربه بالدعاء والطلب لتبليغ الرسالة، فقال عليه الصلاة والسلام: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. ومن الذي سأل الله ولم يعطي ولم يؤته سؤله؟ اللهم لك الحمد أنت القريب المجيب. قال رب اشرح لي وسع لي صدري لأتحمل الأذى، اذهب إلى فرعون، ويسر لي أمري لأبلغ الرسالة، سهل لي أمري لتبليغ الرسالة، واحلل عقدة من لساني، وذلك لما كان أصابه من اللثغ حين عرض عليه فرعون وهو صغير التمر والجمرة، فأخذ الجمرة فوضعها على لسانه من إجرام فرعون، واحلل عقدة من لساني الموجودة بسبب هذه الجمرة التي وضعتها على لساني صغيرا، يفقه أي كي يفقه ليفقه ليفهم قولي عند تبليغ الرسالة. وما سأل أن يزول ذلك بالكلية، بل بحيث يزول العي ويحصل لهم فهم ما يريد منه وهو قدر الحاجة. يعني احلل عقدة من لساني لأجل أن يفقه قولي، واجعل لي وزيرا معينا عليها من أهلي يعينني في أموري. هارون ابن عمران أخي أجدد به أزري، قوي به ظهري، وأشركه في أمري واجعله شريكا لي في الرسالة كي نسبحك تسبيحا كثيرا ونذكرك ذكرا كثيرا إنك كنت بنا بصيرا عالما لا يخفى عليك شيء من أمرنا فأنعمت بالرسالة. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، قد أعطيت ما طلبت يا موسى منا عليك، فضل من الله عز وجل ونعمة. ثم ذكره بسابق إنعامه عليه وبعثته من آية 37 إلى 44، فقال تعالى: ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أجاب الله سؤال موسى وطلبه وجعل معه أخاه هارون وزيرا وحل عقدة من لسانه يفقه الناس قوله ويسر له أمره وشرح له صدره. قال ولقد مننا أنعمنا عليك مرة أخرى قبل هذه وذلك إذا أوحينا حين أوحينا إلى أمك ما يوحى حين ألهمنا أمك في أمرك ما ألهمناها مناما أو إلهاما لما ولدتك وخافت أن يقتلك فرعون في جملة من يولد أن اقذفيه، بأن اقذفيه ألقيه وارميه بعد ولادته في التابوت، فاقذفيه فطرح الصندوق هذا التابوت في اليم في بحر النيل، فليلقيه اليم بالساحل بالشاطئ بأمر منا، يأخذه عدو لي وعدو له وهو فرعون. وألقيت عليك بعد أن أخذك فرعون محبة مني لتحب في الناس فأحبك كل من رأك. وهذا من فضل الله عز وجل أن يلقي محبتك في قلوب الخلق، ولتصنع على عيني ولتتربى على عيني وفي حفظي ورعايتي. إذ تمشي أختك فتقول، كما سار التابوت تتابعه، إذ تمشي أختك كما سار التابوت تتابعه لتعرف خبرك، وقد أحضروا مراضع وأنت لا تقبل ثدي واحدة منهن، فتقول لمن أخذوه هل أدلكم على من يكفله، هل أرشدكم إلى من يحفظه ويرضعه ويربيه؟ فأجيبت إلى سؤالها فجاءت بأمه فقبل ثديه فرجعناك إلى أمك. هذا تدبير الله يا إخواني والله، كي تقر عينها بلقائك وبقائك ولا تحزن حينئذ. وقتلت نفسا منا أخرى، ونعمة أخرى من الله عز وجل، لما قتلت نفسا وهو القبطي بمصر الذي وكزه موسى فقضى عليه، فاغتممت لقتله فنجيناك من الغم، وفتناك اختبرناك وبلوناك فتونا اختبارا شديدا، فوجدناك مستقيما في أحوالك، أو نقلناك في أحوالك وأطوارك حتى وصلت إلى ما وصلت إليه. وفتناك فتونا، اختبرناك وبلوناك فوجدناك مستقيما، أو فتناك فتونا يعني نقلناك من حال لحال ومن طور إلى طور. فلبثت سنين عشرا في أهل مدين بعد مجيئك إليها من مصر عند شعيب وتزوجك بابنته وليس بشعيب النبي، ثم جئت على قدر، ثم أتيت في الوقت الذي قدر لك في علمي بالرسالة، وهو 40 سنة من عمرك كما ورد في كتب التاريخ والسير. ثم جئت على قدر يا موسى، واصطنعتك اخترتك لنفسي بالرسالة تبلغ الناس ما أوحيت به إليك. اذهب يا موسى أنت وأخوك هارون إلى الناس بآيات 9 الدالة على قدرة الله وحدانيته، ولا تنيا ولا تفتر ولا تضعف عن الدعوة إلي ولا في ذكري بتسبيح وغير. اذهب إلى فرعون إنه طغى، مرة تانية أؤكد عليه سبب البعثة أن فرعون طاغية تجاوز الحد، فينبغي أن نذهب إلى الطغاة ننصحهم، وهذه هذا هو أعظم الجهاد، كلمة حق عند سلطان جائر. اذهب إلى فرعون إنه طغى، اذهب أنت وأخوك إلى فرعون إنه طغى وتجاوز الحد في الكفر بادعائه الربوبية، يقول أنا ربكم الأعلى، فقولا له قولا لينا لطيفا لا عنف فيه لعله يتذكر. يا فرعون يقال له قولا لينا لعله يتذكر، لعله يتعظ لتقوم عليه الحجة، أو يخشى الله فيرجع عما هو فيه من الطغيان. وقد كان فعلا، ذهب موسى كما أمره الله عز وجل. وهذا هو الفقرة التالية أو القسم الثالث، موسى وهارون عليهما السلام يدعوان فرعون. موسى وهارون عليهما السلام يدعوان فرعون، من الآية 45 إلى 59. أولا لما قال عز وجل لهما اذهب إلى فرعون، قال يا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى، إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى.